أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها من دفع المفسدة أو من جلب المنفعة. كان الكلام في ترجيح جانب النهي على جانب الأمر، ومن الوجوه التي قدم فيها بها جانب النهي على جانب الأمر هذا الوجه من دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ومن المعلوم أن هذا الوجه مبني على مذهب العدلية، حيث قالوا أن الأحكام تابعة للمصلحة، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالوجوب تابع للمصلحة والحرمة تابع للمفسدة على هذا القول. فعلى هذا القول إذا اجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد فهنا مصلحة ومفسدة، مصلحة نظرا إلى الوجوب ومفسدة نظرا إلى الحرمة. ثم يقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، دفع المفسدة إنما يحصل بتقديم جانب الحرمة. إذا قدم جانب الحرمة وترك الفعل فتدفع مفسدة ذلك الفعل، والنتيجة هي رفع الوجوب، ولا يكون ذلك الفعل واجبا بعد تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب وبعد تقديم المفسدة على المصلحة، لا يكون ذلك الفعل واجبا. فالسلاف الدار المقصودة على هذا الفرق تكون باطلة وفاسدة. هذا ملخص الكلام في هذا الوجه لتقديم جانب النهي على جانب الأمر. ثم استشكل عليه صاحب القوانين، صاحب القوانين أورد على هذا الوجه وتوضيح ما أورده صاحب القوانين على هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي أن كل من الوجوب والحرمة فيه المفسدة وفيه المصلحة. الوجوب الواجب فيه المصلحة نظرا إلى فعل الواجب، وفيه المفسدة نظرا إلى ترك الواجب، ففي ترك الواجب مفسدة، كذلك في فعل الحرام مفسدة. فإذا دار أمر فعل بين الحرمة والوجوب لازم ذلك يدور الأمر بين المفسدتين، أي المفسدة في الفعل إذا كان حراما والمفسدة في الترك إذا كان واجبا. فتخرج أو يخرج المورد من صغرى تلك الكبرى، أي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إذا دار الأمر بين المفسدة والمصلحة، وليس الأمر كذلك، الأمر في الحقيقة يدور بين المفسدتين، مفسدة الحرام ومفسدة ترك الواجب. هذا ما أورده صاحب القوام على هذا المرجح، على هذا الوجه. والمسنف يرد أولا ما أفاده صاحب القوانين، يستشكل على صاحب القوانين أولا، ثم يستشكل على أصل هذه القاعدة. هذا الضابط، ضابط أولوية دفع المفسدة على جلب المنفعة. وأما خلاصة رد المسنف وإشكاله على صاحب القوانين، أنه ليس في الواجب إلا المصلحة، وليس في الحرام إلا المفسدة، وليس في الواجب إلا المصلحة. وقول العدلية بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد معناه أن الوجوب تابع للمصلحة، الحرمة تابع للمفسدة، ليس معناه أن في كل حكم مفسدة ومصلحة، في الوجوب مصلحة ومفسدة، ليس الأمر كذلك. فالحاكم ليس في ترك الواجب مفسدة، إنما تكون المصلحة في فعل الواجب فقط وفي فعل الحرام فقط، وليس في ترك الحرام مصلحة. فحينئذ ما أفاده صاحب القوانين من دوران الأمر بين المفسدتين هذا غير صحيح، غير تام، لا يدور الأمر بين المفسدتين. إذ دوران الأمر بين المفسدتين إنما يصح إذا كان في ترك الواجب مفسدة، وليس الأمر كذلك، ليس في ترك الواجب مفسدة. هذا هو رد المسنف على صاحب القوانين، ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. وقد أورد عليه على هذا الضابط في القوانين، أو أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع، أي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة في جميع الموارد ممنوع، لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين، إذا كان الواجب واجبا تعييني. من هنا يظهر أن في ترك الواجب التخييري ليس مفسدة إذا أتى بعدله مثلا، وإنما المفسدة في ترك الواجب التخيير التعييني إذا كان الواجب التعييني مزيفا ففي تركه مفسدة. هذا هو ما استشكله صاحب القوانين. يقول المصنف: ولا يخفى ما فيه، أي لا يخفى الإشكال في كلام صاحب القوانين، فإن الواجب ولو كان معينا ولو كان واجبا تعيينيا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استفاء تلك المصلحة من دون أن يكون في تركه مفسدة كما يظن صاحب القوانين، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. هذا هو الرد على صاحب القوانين، لكن يرد عليه هل هذا هو الجواب عن أصل هذا الوجه، أي رد هذا الوجه تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يرد المصنف هذا الضابط هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول أن الأولوية إذا لم يحصل منها العلم لا تكون حجة، إنما تكون حجة إذا كانت الأولوية أولوية قطعية، والأولوية أي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليس الأولوية قطعية، بل غاية الأمر الأولوية ظنية، بمعنى يحصل الظن من هذه الأولوية، والظن الحاصل من الأولوية ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجة. هذا أولا. فالأولوية مطلقة ممنوعة، حتى الأولوية الذمية ممنوعة. أولا يرجع إشكال المصنف إلى الصغرى، الأولوية ممنوعة أي أولوية دفع المفسدة على جلب المنفعة هذا ممنوع، بل ربما يعكس الأمر، بمعنى أن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة. فهذه الأولوية أولا في جميع الموارد ممنوعة، بل ربما يكون الأولى جلب المنفعة. ومثال ذلك إذا توقف إنقاذ غريق وكان الغريق شخصا مؤمنا وعالما دينيا ومبلغا كبير، توقف إنقاذه على الغسق على المرور من أرض الغير، فهنا جلب المنفعة وهو إنقاذ الإنسان المؤمن أولى من دفع المفسدة وهو التصرف في مال الغير، أي الغسق مفسدة الغسق. قطعا لا يتوقف أحد ولا يقول أحد في هذا المورد أن دفع المفسدة هنا بجلب منفعة فلا يجوز إنقاذ الغريب. هل يقول أحد؟ لا. ينقذ الغريب فجلب المنفعة في بعض الموارد أولى من دفع المفسدة. فهذه القاعدة لا تجري في جميع الموارد. هذا هو الإشكال الأول كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها مثلا. هذا أولا. والثانية لو سلمنا هذه القاعدة أي كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة لو سلم فهو أجنبي عن المقام. كيف أجنبي عن المقام؟ إذ هذه القاعدة مختصة بما يدور أمر فعل بين كونه واجبا وحراما ولا يكون هنا دليل على الوجوب والحرمة معا كصلاة الجمعة في زمان الغيبة يدور أمرها بين كونها واجبة ومحرمة والمقام ليس من هذا القبيل. المقام يدور الأمر بين الحرام والواجب كالخروج من الدار المقصوبة مع قيام الدليل على الوجوب والحرمة. فقد قام الدليل على الوجوب والحرمة معا غاية الأمر العقل يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. هذا هو محل الكلام. فهو أجنبي عن المقام عن محل الكلام. هذا هو الجواب الثاني. فإنه فيما دار الأمر بين الواجب والحرام أي المقام مما دار الأمر بين الواجب والحرام مع قيام الدليل ومورد القاعدة دوران الأمر بين الواجب والحرام مع عدم قيام الدليل على كلا الأمرين. هذا هو الرد الثاني. الثالث ولو سلم فإنما يجدي فيما حصل به القصد. حصل بهذا الضابط القتل الأولوية ينفع هنا ولا يحصل القتل الأولوية من هذه القاعدة بل ما يحصل الظن بالأولوية والظن بالأولوية ليس حجة. إنما يجدي ينفع فيما إذا حصل القتل الأولوية ولا يحصل القتل بالأولوية في محل الكلام. إنما يحصل الظن بالأولوية والظن ليس حجة. هذا ثالثا. والرابعا لو كان هذا الظن حجة الظن بالأولوية حجة إنما يجري هذا الضابط فيما لم تجري هنا البراءة ولا الاشتغال في المولد الذي لا تجري في البراءة ولا الاشتغال كما في دوران الأمر بين المحظورين بين الوجوب والحرمة. لا يمكن الرجوع إلى البراءة للعلم الإجمالي بالحكم إما الوجوب وإما الحكم ولا تجري الاشتغال ولا يجري الاشتغال لعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية يجب الاحتياط فيما تمكن المكلف من الموافقة القطعية. في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية. يكون الأولوية الزمنية لو كانت حجة كان موردها هذا دوران الأمر بين المحظورين. وأما محل الكلام فليس من دوران الأمر بين المحظورين، بل تجري البراءة الشرعية بالنسبة إلى الحرمة. هل مجمع حرام أم لا؟ لوجود مانع فليس بحرام، فتجري البراءة عن الحرمة فيحكم بصحة المجمع بعد رفع البراءة، أصلا بعد رفع الحرمة بالبراءة يحكم بصحة المجمع ولو سلل، فهو أجنبي عن المقام كما ذكرنا، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام. ولو سلم أيضا فإن إنما يجدي فيما لو حصل به القد بهذا الضابط القد بالأولوية ولا يحصل القد. ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل القد مثلا وحصل الذم فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لإسالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين يجدي في هذا المقام في دوران الأمر بين المحظورين، لا فيما تجري البراءة كما في محل الاجتماع لإسالة البراءة بحرمة المجمع فيحكم بصحة المجمع ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط. محل الكلام مجرى البراءة، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة مانعا صحة المجمع. هذه الفعلية مرفوعة بإسالة البراءة عن فعلية الحرمة، تجري البراءة عقلا ونقلا فبها ترتفع فعلية الحرمة فيحكم بصحة المجمع بعد ارتفاع فعلية الحرمة. نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المفقودية ولو لم يكن الغلبة بمحرمة فإسالة البراءة غير جارية، بل كانت إسالة الاشتغال بالواجب لو كانت عبادة محكمة. ملخص: توضيح هذه العبارة، يتوقف على مقدمة وهي المقدمة تارة نقول أن المؤثر في المبغوضية هي المقصدة المحرمة المعلومة، إذا علم بالحرمة علم بالمقصدة فتؤثر هذه المقصدة في المبغوضية، وبعدما صار الفعل مبغوزا وكان عبادة لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفعل، إذ يعتبر في العبادة التقرب والمبغوض لا يتقرب به فيحكم ببطلان الفعل العبادة. وأخرى المؤثر هي المفسدة الواقعية لا المفسدة المحرزة العلمية، المؤثر المفسدة الواقعية. سواء أحرزت وعلمت أم لم تحرز ولم تعلم، على هذا الفرض، على هذا الفرض الثاني. وبعد هذه المقدمة نقول أن على هذا الفرض الثاني في محل الكلام مفسدة واقعية، احتمال مفسدة واقعية تؤثر في مبغوضية الفعل، فلا يتقرب بهذا الفعل المبغوض، لا يمكن التقرب بهذا الفعل المبغوض. فإذا أتى بهذا الفعل يكون شك في المحسن، أي هل حصل ما يعتبر في العبادة وهو القدس القربة؟ إذا لم يكن المفسدة مؤثرة في المفروضية أم لا؟ مقتضى القاعدة هو الاشتغال، مقتضى القاعدة في الشك في المحسن هو الاشتغال، أي لم يحصل ما يعتبر في الفعل العبادي هو قد تقرب. إذ بعد احتمال كون المفسدة مؤثرة في المبغوضية لا يجوز يتقرب بما هو المبغوض. فمقتضى القاعدة الاشتغال، وهو فساد هذا الفعل، فلا بد من إتيان هذا الفعل في ضمن فرد مباح ليس فيه المبغوضية. هذا ملخص ما قيل. نعم، لو قيل بكون المفسدة الواقعية الغالبة بالنسبة إلى المصلحة الواقعية مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة معلومة، فإسالة البراءة غير جارية، على هذا الفرض إسالة البراءة غير جارية، بل كانت إسالة الاشتغال بالواجب لو كانت عبادة محكمة حاكمة. ولو قيل بإسالة البراءة في الأجزاء والشرائط هنا غير جارية، لماذا إسالة البراءة غير جارية وقاعدة الاشتغال محكمة؟ لعدم تأتي قصد القربة مع شك في المبغوضية. إذا شك المكلف في المبغوضية مع كون المفسدة الواقعية مؤثرة في المبغوضية، يشك في المبغوضية ومع شك في المبغوضية، هل يمكن التقرب؟ لا يمكن التقرب، فلا يمكن الحكم بصحة المجمع. فتأمل لعله إشارة، هذه التأمل، بأن إحراز المفسدة الواقعية بسبب الحرمة يكون مقتديا للحرمة والمبغوضية، والمقتدي يؤثر لولا المانع، وإحراز المصلحة من طريق الوجوب، إذ المفروض أن هذا الفعل واجب، مانع عن تأثير تلك ذلك المقتدي، يكون مانع، فلا يؤثر المقتدي في المبغوضية والحرمة لوجود المانع وهي المفسدة في الترف الواجب. فإذا لم يؤثر المقتدي في المبغوضية يحكم بصحة المجمع، إذا المجمع حينئذ لا يكون مقبوزا لوجود المانع، فيحكم بصحة المجمع ويجوز التقرب به، فيحكم بصحته وإن كان عبادة. هذا ملخص ما يمكن أن يكون، فتأمل إشارة إليه.